مقفول وانت ما بتحبش تتكلم فيه. القصة دي كلها مش عايزين نتطرق إليها. إيه؟ حاجة كتير بقى، مواقف معينة مش عاجباك، أشياء حاولت إن أنت تعملها وفشلت فيها. فالمهم سكة الدين بالنسبة لك ليها ظلال معينة كده بتحاول تهرب منها، بتحاول تلتف عنها. القصة بتقول سوء ظن بالله، وبتقول من الناحية التانية من الجانب الإيجابي إن أول حاجة معيش لنفسي، تاني حاجة أحسن ظن بربي. ربنا أكبر حاجة في حياتي مش أنت. لو أحسنت الظن بالله هيبقى ربنا أكبر شيء في حياتك، لكن لو أحسنت الظن بنفسك هيبقى ده مشكلة. لو أنت حسيت أن أنت قادر على أنك مش عارف إيه وتعمل إيه وتبقى إيه، تبقى مشكلة في أصل العبودية. أصل العبد ده رجل ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى، شايف ربنا بصفات الكمال وشايف نفسه بصفة النقص وماشي. أول رسالة بتقول معيش نفسي، تاني رسالة بتقول أحسن الظن بربي. شوف هم يقولوا إيه، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ها الموضوع ده هنطلع منه بإيه؟ بنحسبها بطريقتي. يعني أنا لو مشيت في سكة ربنا هبقى إنسان مشهور مثلا، يعني يبقى أوكي، يبقى سكة ربنا تنفع. لكن لو مشيت في سكة ربنا ومحققت ليش طموحاتي تبقى ما تلزمنيش. هل لنا من الأمر من شيء؟ فربنا يقول الأمر كله لله، كل حاجة تحته الأمر كله لله. هي دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. حياتك لله، كل شيء في تصرفاتك وسلوكياتك وأخلاقك لازم تبقى لله. أنت النهاردة تعلمت العلم ده، المفروض أنه يكون سلاح في إيدك لدينك، مش علشان تبقى أنت فلان. ما أنا بقوله حقق ذاتك هتبقى إنسان مفيش بعد كده في الدنيا. ما تنفعك أن تكون في عين الناس كبيرة وأنت عند الله صغيرة، هتنفعك فيه؟ يعني الناس كلها تشير إلي بالبنان وتقول ده أنا أحسن إنسان وأنا أكبر مهندس في كذا وده أفضل دكتور في كذا وده كذا وده كذا، وبعدين في الآخر خالص عند ربنا سبحانه وتعالى مسواش. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى دي مش هو ده المعيار اللي أنا بقيس بيه. احنا بقى عندنا غلو. لما أقول أنا الكلام ده يعني أصدق إن الواحد ما يبقاش إنسان كويس في حياته؟ مين قال الكلام ده؟ هو يعني يا دي يعني لما نيجي نقول يا جماعة المفروض يبقى أكبر حاجة في حياتك ربنا، يبقى معناها إن احنا نقعد في الجامعة؟ أبدا نهائي. مين قال الكلام ده؟ ده بالعكس، ده أنت لما هتحقق الفرض الكفائي اللي أنت قايم بيه ده النهاردة، لما تتعلم العلم اللي احنا يعني سبب من أسباب ذل المسلمين النهاردة، عدم تقدمهم وعدم تعلمهم لمثل هذه العلوم وأخذهم بالأسباب دي، ده أنت كده بقيت واحد بالمليار. ده أنت بقيت كده عامل زي المجاهد الذي يجاهد عن الفارين. عارف الغنيمة اللي ياخدها واحد زي ده قد إيه عند ربنا؟ الحديث، بحب الحديث ده قوي، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلاث جوائز كبار قوي قوي قوي للي ده وصفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر لهم ويضحك إليهم. التلاتة أنت ما تعرفش تقول لهم قد إيه. يحبك يبقى كل مشاكلك في الحياة انتهت. قول لي ليه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر بها، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. خلصت المشكلة. إيه اللي أنت تعبك؟ الشهوات يا شيخ، أنت عارف الموضوع تعبنا قوي يعني. طيب أوكي، إيه المشكلة؟ يا رب من علي بزوجة صالحة تكون عونا لي على دين ديانة. خلاص أمين. بمجرد أن أنت خلاص لجأت ولئن سألني لأعطينا، إيه اللي تعبك قوي وخايف منه؟ خايف من المستقبل، وخايف أحسن ما يبقاش في مكان كويس، خايف مش عارف إيه. ولئن استعاذني لأعيذنا، يا رب أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا بص انتهت. يبقى يحبهم ويستبشر بهم، ده حاجة تكسر الواحد من جواه. يعني ربنا يستبشر بك. ياه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل إذا دخل المسجد تبشبش الله إليه. الله، جميلة جميلة. ويضحك له. وفي الحديث ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. عايز تاني بقى، فلا حساب عليه يعني مفيش بقى الموقف بتاع إيه، عملت عملت عملت وما أشد. وكلنا نخاف ونترعب من ذنوبنا، على الأقل هنقف قدامه موقف الحياء ده، هتقعد تحطط وشك في الأرض ومستحي. فضيل بن عياض لما وقف على عرفات قعد ساكن طول اليوم، ولساعة ما الناس مشيت على مزدلفة راح رايح قايل وسوءته وإن عفوت. ما هي المشكلة إن أنا مهما عملت خلاص غفرت، بس في موقف بيقول لي شفت كنت بتعمل إيه، فصعب أوي. فعشان كده ولا حساب عليه. سمى منهم مين بقى؟ الراجل اللي ده وصفه. واحد طلع الجيش، اول ما العدو دخلوا عليهم الجيش فر وده وقف، واقف بقى ايه هو بيسد بصدره، اما ان يقتل واما ان يدفعهم. هو ده المفروض يكون وصفك. فانا النهارده واخد الموضوع بالشكل ده، يا اما هكون خير مثال لديني وهدفع عن ديني كل الاذى والذل اللي احنا عايشينه كمسلمين بان انا اتفوق واكون فعلا النموذج للمسلم الملتزم الحقيقي، يا اما خلاص انا اموت فيها دي. فواخد معنى الجهاد، شفتوا الغنيمه كبيره قد ايه؟ فهو ده بقى، مش لما سيب بقى نيجي نقول له يعني صلح حالك مع ربنا، يبقى تصليح حالك مع ربنا انه يجنب الحياه خالص، هتحصل له ازمه بعد كده، ما هيشتغل وهيتجوز، ما هو لازم هيتفتن. يبقى لا بالعكس، هو بس الفكره ان قلبه بيقول له ربك قبل ما بيقول له نفسك. انت هنا ليه؟ بس هو يرضى. انت دخلت الكليه دي ليه؟ ربنا من عليك ان انت تبقى في المكان ده ليه؟ علشان تبقى فعلا في المكان ده تسد الثغره وانت عايش لنفسك. اوعى تعيش لنفسك. قل ان الامر كله لله. بعدين اتكلم بقى عن المشكله الايه؟ الافه الثانيه. اول كان حاجه كان عنده سوء ظن، ثاني حاجه الخداع. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يعني احنا قاعدين نتكلم طبعا اهم حاجه ديننا، يا كده بقى كان اللي هو ايه تسخن وتشتغل، وبعد كده يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. عارف احنا لو دخلنا في الليله دي من الاول كنت اتفرجت، ما كانش حصل المشاكل دي كلها. بس هي المشكله ان انتم ما استعنتوش بقدراتنا وامكانياتنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. لسه كنت بقولها، احنا بقينا بق كتير كلام، والناس من كتر ايه سماع بقى الكلام الكتير بقى هم الاخرين بيرددوه، وبقى كله هنا ومفيش ليه اي تأثير على القلب. تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع في شرائط، وتتفرج على فضائيات، وتقرأ في كتب، وتحتك بناس، كله كلام كلام. فين العمل؟ قول لي اشتغل ازاي، اديني برنامج اعمل عليه، تديله البرنامج خدها على انه هو برضه ممكن يمسك البرنامج ينقله لغيره، بس هو كلام خدها على انه هو قصارى جهده انه هو هينقل وخلاص، وانما هو الموضوع ما بيمرش ناحيته خالص. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، هيطلع كل اللي جواه، والله عليم بذات الصدور. يبقى ما ينفعش يا شباب نعيش لنفسنا. ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إيه المعنى؟ المعنى بيقول عشان نوصل لمرحلة إن احنا نبقى عايشين لديننا، وعلشان ما نبقاش عايشين لنفسنا، لازم ده يحصل له فورمات خالص، تشيل كل الداتا اللي عليه اللي متشقلبه دي، شويه حلوين على شويه مش عارف عاملين ازاي وبتاع كده، لا لا خالص، تشيل ده وتبتدي من جديد، تبتدي تحط فيه علشان يبقى اللي جوه طيب فيطلع خير. انما دلوقتي الذي خبث لا يخرج الا نكدا، بيطلع ثمار خبيثه، بيطلع حاجات ما تنفعش. طب المفتاح فين يا جماعه عشان يبقى الموضوع كده؟ قريتوا اخر الايه، كذلك نصرف الآيات لمين بقى؟ لقوم يشكرون. أول مشهد شكر النعمة، أول مشهد وأول شيء عايزين نتوقف عنده إنه على الأقل يا أخي ربك تودد ليك بالنعم دي، على الأقل يشكره عليها. يبقى أنا النهاردة مفرحش بقى بإمكانياتي، ومفرحش بعقلي، ومفرحش بقدراتي، وما بفرحش إن ربنا من علي بأن أنا أبقى إنسان ناجح في حياتي العملية، لا، أول معنى إن أشكره هو. مش أنا قلت لسه إن المشكلة كلها بتدور حول حسن وسوء الظن؟ تعال شوف اللي بيطلع من جوه قلبك لو إنك ابتليت بمعصية. في واحد يقول لك والله يعني أنا ما كنتش عايز كده، الحمد لله قدر ومكتوب. في المعاصي قدر ومكتوب، إنما في الخير لما بدأ كويس الحمد لله السنة دي ركزنا أفضل، ذكرنا أحسن، عملنا كذا، بفضل الله عز وجل ربنا من علي. بس هو بيقول فضل الله عليا، هو اللي جواه 90% انا و10% الحمد لله توفيق ربنا، يعني خدت بكل الاسباب وعملت وسويت. ما بيقولش هنا بقى قدر ومكتوب،

هي دي اللي خلتني قلت بس هو ده قلب موسى وهو بيقول له وعجلت إليك رب لترضى. بيحبه. فشايف الدنيا بمنظور مختلف. أنا عايز أوصل للمعنى ده. لو دخل في حياتك هيقلب كل الموازين. هيقلب كل تصوراتك في الحياة. بتحبه؟ هو ده يا شباب. طب أحبه إزاي؟ حاجة من الحاجات إنك تعدد نعمه وتشكره على كل واحدة بقى كده. موقف الشكر. مشهد الشكر ده مهم قوي. ربنا يقول إيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنا ما بقراش كده. أنا ما بحسش بالآية دي كده. أنا بحسها من رب ودود يتودد إلى عباده الصالحين. بيقول لك إيه؟ افتكرني افتكرني اذكرني وأنا سأذكرك. بيقول لك اشكرني وما تكفرش بالنعمة اللي أديتها لك. مش كده اذكرني هذكرك كده. فتنزل على قلبك ياه ربنا يقول كده. يقول لك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تحسنها افتكرني اذكرني زي ابوك او شويه اكتر شويه. يا انا ساعتها بقول المفروض ساعتها ينط كده حاجه من جواك تقول من ابي من امي من كل شيء انت ربي. يا شباب اذا من الله علينا بالنعم فعلينا ان نوافيه شكرها. حاجة تانية عايز أوجهها لكم في موضوع تعلم العلم بشكل ما. إحنا أغلبيتنا ربنا فتح علينا في دراستنا ومتفوقين وإن شاء الله ربنا يمن عليكم وتزدادوا تفوقا. لكن لا تغفل عن الرسالة الحقيقية لهذا العلم. ربنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون إزاي؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى ما ينفعش إنك ما توظفش العلم اللي أنت تعلمته في خدمة الهدف الأساسي اللي هو عبودية ربنا سبحانه وتعالى. لو العلم ده مش هيقربك منه تبقى مشكلة. اجعل هذا العلم يكون وسيلة لتحقيق الهدف تعبيد الناس لربهم. اجعل العلم ده في ميزانك اللي ينفعك في الآخرة. أعمل إيه؟ أرجع أقولها تاني. طلع نفسك من الموضوع. عارف لما الواحد كده مثلا ربنا من عليه بفلوس كويس؟ هو بقى المشهد الواحد فعلا الشاكر اللي أنعم الله يعمل إيه؟ يقول والله ربنا قال في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مش بتاعتي الفلوس دي ربنا ادهاني وديعة هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فما عندوش مشكلة هو فاهم إن هو ربنا من عليه بهذا الشيء مش عشان حاجة أكثر من أنه ربنا ابتلاني بهذا البلاء علشان يختبر صدقي وإخلاصي بس. فهو نفس الحكاية. أنا عايز العلم ده يكون وسيلة لتحقيق الهدف. فاهمين يا شباب؟ كمان ناخد معنى كمان ووصية كمان مهمة قوي إن ما ينفعش أن نغتر بالنعم. كل ده علشان نحقق الشكر اللي احنا قلنا الواجب الأساسي اللي هيحقق لنا المعنى اللي احنا عايزين نوصله ونحط المعاني دي جوه قلوبنا. ما ينفعش تغتر بالإيه؟ بالنعمة. الواحد لما ربنا بيفيد عليه شوية ربنا قال إيه؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رآه يعني إيه؟ رأى نفسه. النفس ما قالش إن الكافر الفاجر إن العاصي إن الإنسان. دي طبع البشر. صالح تقي حتفي بقى الموضوع شوية. إنما برضو الطغيان ده هيكون موجود. يشوف نفسه. اوعى تغتر بنعمة. إنما أعلمك المشهد ده بقى. ده بالعكس. أنت حسيت أن ربك بيتودد ليك بالنعمة علشان تنكسر له. زي ما أنا حسستك بالمعنى كده. فأنت لما تيجي تستقبلها تستقبلها استقبال المستحي. يا ربنا بيتودد لي على اللي أنا بعمله ده كله علشان أبقى إنسان كويس وأنا مطنش. فتنكسر. ابن الجوزي يقول كلمة حلوة قوي. يقول إيه؟ تضاعف. تضاعف يعني إيه؟ يعني اعمل نفسك ضعيف. اظهر لربنا ان انت فقير غلبان. تضاعف ما استطعت فان اللطف مع الضعف اكثر. فهمتوا؟ ذل لي اكثر مش تنتفخ وتبقى تغتر وتبقى حاسس ان انت اللي على الارض فلان الفلاني وتعجب بعملك.

وتبقى دي مصيبة كبيرة قوي في الحساب. كل حاجة لازم تبقى موزونة بالميزان ده. ما ادانيش أنا الفلوس دي كلها عشان أبغضب بها وعيش الحياة، عشان يمتعني في الدنيا وكمان في الآخرة وتبقى العملية تمام تمام، يا سلام. والناس التانية كده بالميزان يبقى اسمه ظلم، وربنا سبحانه وتعالى عدل حكيم. إنما اداني النعم دي عشان أصرفها في مكانها، فلو أنا خليتها بتاعتي ونسبتها لنفسي وعشت بتاع نفسي تبقى مشكلة. يبقى يا شباب عشان نحقق المعنى ده لازم نعمل لديننا، واجب أساسي في حياتي العمل للدين. دينك دينك، لحمك دمك، أكتر حاجة تعتز بيها، أول حاجة تطلع من جواك هو ده ديني. كلمة كانت عجباني قوي، ابن عمر رجله نملت فقيل له أذكر أحب إنسان إليك تبرأ. أول واحدة دلوقتي حالا أكتر حاجة تحبها إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأت. فانتشرت إن الواحد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سبب. أنا عندي دي، بص، أول محبوب في قلبك أكتر حاجة تعتز بها إيه؟ ما تفكرش، فاهمين؟ هي دي، مش عايزك تفكر، عايزها تبقى أول حاجة في حياتك دينك. طيب احنا عايزين نقول ان رسالة الدين دي هتبقى معلقة في اعناق كل واحد مننا. لو نصرت ربك تنصر، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ايوة، وقف على يثبت اقدامكم دي عشان الشباب اللي بيقولوا احنا التزمنا او مشينا في سكة الدين ووقعنا، اللي هو المنحنى المتدرج المتعرج ده اللي هو كل شوية يوم فوق يوم تحت، والله كنت بصلي وكنت محافظ على صلاتي وبعد كده ما بقتش مش عارفه ايه، واللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي كذا، واللي يشوف من بعيد النماذج دي فيقول لك الموضوع في حاجه غلط. القصه كانت هنا ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ان تخذلوا ربكم يبقى المعنى هيحصل ايه؟ هيحصل انتكاس، هتقع رجلك، مش هتقدر تكمل الطريق، مش هتقدر تثبت، مع اول فتنه هتخرج. الفتن نوعين، فتنه شبهه وفتنه شهوه. هتلاقي في حياتك انه مره واحده كده شبهة، واحد يجي يكلمك في حاجة وانت لسه مش تقيل في دينك ويرمي لك بشبهة، زي شوية شباب طالعين في المقدر يهشوا على المواقع بتاعت مثلا تنصير وغيرها ويبتدي عبلتك ويعمل بقى ايه، يعمل مناظرات. فاول وكلهم داخلين ايه، داخلين يقول لك ايه يا عم الجماعة دول، ده احنا بالصلاة على النبي نخلص كل الليلة. ايه دول ايه، فاهم بقى ان القصه كلها ايه، التنصير ده اللي هو ثالث وثلاثه وقضيه البتاع، كلام فاضي يا عم بالعقل كده يعني. فيبتدي بقى هو طخ ياخد له اول شبهه، يجي لك يصوت هو بجد في حديث بيقول كذا كذا، ايه يا عم ده بجد، طب ازاي دي، ده بيقول لي كذا، ده بيعمل كذا، وهو قاعد بينزل ويقع خلاص كل سنه وهو طيب مش فاهم. تقعد بقى تجيب له من الاساس انه مش تاسس خالص على اي حاجه، يا ابني الموضوع مش كده واصله كذا والموضوع فيه، بس لان اول تلقي بيبقى من ناحيه الشبهه بتبقى المساله غير لما بياخدها من الاول خالص. وهو لما انت تسمع على الشبهه دي وانت اصلا متسلح، ايه يا ابني كان فاضي، طبعا الكلام ده يترد عليه خمس حاجات، 1 2 3 4 5 كان فاضي. فدي مجموعه، بص وقعت كده ادي الشبهه. مجموعه تانية قال لك احنا هنسقط المواقع الاباحيه كلها. الاخ بيحكي لي والله بالظبط كده، قال لي ايه، بدا يقول لي تعمل ايه يا ابني، وقعت النهاردة مش عارف 2، وقعت كده، وبعد شوية قال له ايه، وقعتهم كلهم الا 2. ايش معنى الاتنين دول، صعبانين عليا صراحة. بعدها باسبوعين الحقني انا ضعت، دخل هو على الموضوع في الاول خلاص، واحنا باع واحنا كده ومش عارف ايه وايه، وداخل على الفتن بصدره. ما ينفعش، الهدف حلو ونبيل وجميل، بس لمين وامتى وازاي، مش اي حد يخش على الفتن كده. عشان كده بتقول الرساله بقى التاليه والنصيحه المهمه بالنسبه لكم، لا تفتنوا انفسكم. ربنا قال في سياق الكلام عن المنافقين يوم القيامه، يقولوا ايه، الم نكن معكم، احنا مش كنا معاكم، يقولوا المؤمنين كده، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ما ينفعش. وفي معنى هنا مهم لازم نتعلمه كلنا في التعامل مع الفتن، كلنا للأسف معرضين، الشوارع فتن، الفضائيات فتن، كل مكان فيه فتن من دعالات. فازاي اتعامل مع الفتنه، الشبهه والشهوه او المشاكل دي؟ كلام كان جميل قوي كان بيقوله شيخ الاسلام